بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبته وصحابته أجمعين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، ومع حلقة جديدة من حلقات برنامجكم شرح مقرر الفقه للمستوى الثامن في كلية الشريعة في الرياض. كنا تحدثنا في حلقات مضت عن الحدود، أنواعها وأحكامها وموجباتها وموجباتها في الوقت ذاته ومسائل متعلقة بها. وقبل الانتقال إلى كتاب الأطعمة الذي هو الكتاب الذي يعقب كتاب الحدود ويتلو كتاب الحدود، بقيت يعني مسألة أو مسألتان في كتاب الحدود لعلنا نبتدئ بهما في هذه الحلقة، ثم إن شاء الله نشرع في كتاب الأطعمة. بما تكون توبة المرتد؟ هذه إحدى المسائل التي يبحثها الفقهاء في حد الردة. قالوا إن المرتد تكون توبته بأن ينطق بالشهادتين، وإن كانت ردته بسبب جحد فرض كجحده لوجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب الحج مثلا، أو كانت ردته بتحليل حرام مجمع على تحريمه أو تحريم حلال مجمع على تحليله ونحو ذلك، قالوا فتكون توبة هذا المرتد مع إتيانه بالشهادتين تكون أيضا بالإقرار منه بما جحده من الأمور السابقة. المسألة الأخرى ما يتعلق بمال المرتد أثناء ردته. مال المرتد أثناء ردته لمن يكون؟ الأصل أن المرتد أثناء ردته يمنع من التصرف في ماله أثناء ردته والحكم بردته، لكن لا يحكم بزوال ملكه عنه، ولهذا قالوا تقضى ديونه من هذا المال وينفق من هذا المال عليه وعلى من تلزمه نفقته لوجوب ذلك شرعا كالدين. فإذا أسلم فإنه يأخذ ماله، فلو مات قبل توبته أو قتل على ردته فإن ماله يكون فيئا لبيت مال المسلمين، لا يرثه أحد من قرابته. ولهذا قالوا إذا مات المرتد على ردته أو قتل بسبب ردته فإن ماله يكون فيئا لبيت مال المسلمين، وذلك من وقت موته لا من وقت ردته، من وقت موته لا من وقت ردته، وذلك لأن المرتد كافر فهو لا يرث ولا يورث، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. من المسائل المتعلقة أيضا بتوبة المرتد، هل يبطل الإحصان بردته إذا عاد إلى الإسلام؟ قال الفقهاء لا يبطل إحصان المرتد بردته إذا عاد إلى الإسلام، وكذا عباداته التي عملها قبل الإسلام كالحج مثلا، فإنه لو حج قبل ردته ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام مرة أخرى فإن حجته تلك تجزئه عن حجة الإسلام ولا يطالب بحجة أخرى، ذلك لأن بطلان أعمال المرتد إنما تكون أو إنما يكون بطلانها إذا مات على ردته، إنه من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، فحبوط أعمال المرتد إنما تكون إذا مات على ردته، وأما إذا تاب وأناب ورجع إلى الإسلام فإن أعماله التي عملها قبل ردته لا تبطل، وذلك لأنه إذا تاب فالأصل أن التوبة تجب ما قبلها، وأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، بل قد جاء في آخر سورة الفرقان من عظم أثر التوبة وبيان فضلها وعموم أجرها أن الإنسان إذا تاب توبة نصوحا توبة صادقة فإن سيئاته تبدل حسنات، هذا إذا كان في دائرة الإسلام والإيمان. المقصود أن المرتد إذا تاب وأناب فإن أعماله التي عملها قبل ردته لا تبطل، ومن ثم فلا يطالب مثلا بقضاء الحج مرة أخرى ولا نحو ذلك. أما العبادات التي فاتته قبل ردته، كما لو فاته شيء من صيام شهر رمضان قبل الردة ثم ارتد ثم تاب بعد ذلك، فإننا نطالبه بقضاء تلك العبادات التي تركها أو فاتته قبل ردته. وأما العبادات التي يعني لم يجئ بها ولم يفعلها أثناء ردته لأنه مرتد، وحتى لو أتى بها لا تصح منه لأنه مرتد من شرط صحتها الإسلام، فإنه إذا تاب وأناب لا يطالب بتلك العبادات التي تركها أثناء مدة ردته وإن طالت. فلو مر عليه شهر رمضان وهو مرتد، إذا تاب بعد ذلك لا نطالبه بقضاء شهر رمضان ونحو ذلك من العبادات. ما يتعلق أيضا بلون من ألوان الكفر والردة وهو تعلم السحر والسحر. السحر عرفه أهل العلم بتعريفات، منها أنه عقد ورقى تؤثر في بدن المسحور أو عقله أو قلبه من غير مباشرة له، ومثله المنجم والعراف والكاهن، وإن كان بينهما يعني بعض الفروق بين الساحر وبين العراف والمنجم والكاهن. والسحر الصحيح من أقوال أهل العلم أن له حقيقة، وأنه ليس مجرد خيال وتخيل وإنما له حقيقة. وأما حكمه فالله سبحانه وتعالى بيّن لنا في كتابه أن السحر كفر، كما في سورة البقرة في قوله سبحانه: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وقوله سبحانه وتعالى: إنما نحن فتنة فلا تكفر. وعلى هذا إذا تقرر أن الساحر كافر فإنه يكون مرتدا عن دين الإسلام، ومن ثم فحده القتل. ولهذا جاء في الحديث: حد الساحر ضربة بالسيف، أو ضربه بالسيف على خلاف في ضبط هذه اللفظة، ضربة بالسيف أو ضربه بالسيف. وقتل الساحر هذا الحكم حكم به جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كعمر فاروق وابنه عبد الله وابنته حفصة وعثمان وجندب بن عبد الله وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جاء في كتاب عمر الذي بعثه لولاته: اقتلوا كل ساحر وساحرة. وحفصة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها قتلت جارية لها سحرتها. ثم إن الساحر كما تقدم قبل قليل مرتد وكافر، فإذا كان كافر فإنه يقتل. هل تقبل توبته إذا تاب الساحر؟ هل تقبل توبته؟ قولا لأهل العلم كما سبق معنا في توبة الزنديق وتوبة ساب بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحو ذلك، فمن أهل العلم من قال إنه لا تقبل توبته بل يقتل بكل حال. حينما يقولون لا تقبل توبته يعني في الدنيا، وأما في الآخرة فأمره إلى الله، لكن لا تقبل توبته لعظم شره ولشدة فساده قالوا لا تقبل توبته بل يقتل على كل حال. هذا يرجحه جماعة من أهل العلم. والقول الثاني أنه كغيره من الناس تقبل توبته، فإذا كان الكافر تقبل توبته كاليهودي والنصراني وكمن سب الله ونحو ذلك تقبل توبتهم، فالساحر أيضا مثلهم تقبل توبته. وبهذا نكون أيها الإخوة والأخوات قد انتهينا تقريبا فيما يتعلق بكتاب الحدود، وهو في الحقيقة يعني مسائل متشعبة وكثيرة، ولا تغني أيضا عن الرجوع إلى الكتاب الذي هو الروض المربع وتأمل ما قرره المؤلف رحمه الله في ثنايا أو في أثناء كتابه وبحث هذه المسائل. ننتقل بعد ذلك إلى كتاب الأطعمة. كتاب الأطعمة، وكتاب الأطعمة من حيث ترتيبه الفقهي يختلف من مذهب إلى مذهب. فالحنابلة وبالذات المتأخرون منهم يذكرون كتاب الأطعمة بعد الانتهاء من الحدود، وجماعة من الفقهاء يذكرون كتاب الأطعمة بعد الانتهاء من كتاب الحج. فإذا انتهوا من كتاب الحج وتكلموا عن الهدي والأضاحي والعقيقة، تكلموا أيضا عن الأطعمة. ما هي الأطعمة؟ الأطعمة معروفة، جمع طعام. والطعام يطلق بإطلاقات متعددة، فله إطلاق عام بحيث يشمل كل ما يؤكل ويشرب، كل ما يؤكل ويشرب يقال له مطعوم. أما ما يؤكل فلا إشكال في إطلاق لفظ الطعام عليه، وأما ما يشرب فكذلك أيضا يطلق عليه طعام، كما جاء في قول الله عز وجل: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. ولهذا قالوا يطلق أيضا الأطعمة والطعام على المأكول والمشروب، لأن المشروب أيضا يستطعم وله طعم، وربما يستأنس في هذا أيضا بما جاء في الحديث في فضل ماء زمزم بأنه طعام طعم وشفاء سقم، مع أنه كما يعلم الجميع مما يشرب. هناك أيضا إطلاق أيضا يعني خاص، وهو إطلاق الطعام على ما يؤكل فقط، ولهذا يعطف الشراب على الطعام فيقال الطعام والشراب. وهناك إطلاق أخص من الإطلاقين السابقين، وهو إطلاق الطعام على البر خاصة، فقد جاء في بعض نصوص الشرع ما يدل على أن الطعام يطلق على ماذا؟ يطلق على البر، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أو صاع من طعام، أي من بر. والغالب في إطلاق الأطعمة إذا أطلقت فإن الغالب في ذلك الإطلاق الثاني، وهو إطلاق الطعام على ما يؤكل دون ما يشرب. ما هو الأصل في الأطعمة؟ الأصل في الأطعمة الإباحة والحل، لأن الله عز وجل أباح لعباده أن يأكلوا مما خلق لهم في الأرض، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. وقال سبحانه: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه. وهذه الآية سيقت مساق الامتنان، فالله سبحانه وتعالى خلق لنا ما في هذه الأرض لننتفع بها، فما يؤكل مما خلقه الله سبحانه وتعالى خلقه لنا لننتفع به أكلا ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن ما سكت الله عنه فهو عفو. ولهذا فمن أتى بمطعوم من نبات أو نحوه وقال له آخر بأن هذا الطعام حرام، وقال هذا الشخص بأن هذا الطعام حلال، فالذي يطالب بالدليل من الاثنين هو مدعي حرمة هذا الطعام، لأن من يقول بأنه حلال متمسك بالأصل، والأصل في الأطعمة الحل والإباحة، فالذي يطالب بالدليل هو من يدعي الانتقال من هذا الأصل، فالذي يدعي أن هذا الشيء حرام هو الذي يطالب بالدليل. وهذا ولهذا فالأصل في الأطعمة أيا كانت الأصل فيها الحل والإباحة. ومع هذا قال أهل العلم: فإن الضابط في الأشياء المباحة من الأطعمة كل ما كان طاهرا لا ضرر فيه على الإنسان. هذا ضابط إجمالي لكل طعام مباح، كل ما كان طاهرا لا ضرر فيه على الإنسان. فقولهم كل ما كان طاهرا يخرج ما كان نجسا أو متنجسا. النجس الذي هو نجس العين كالكلب مثلا وكعذرة الآدمي مثلا، عذرة ما لا يؤكل لحمه كعذرة الحمار ونحوه، وكذلك أيضا المتنجس وهو الذي طرأت عليه ماذا؟ طرأت عليه نجاسة كطعام اختلط ببول أو عذرة آدمي وتنجس ونحو ذلك. ووجه تحريم النجس والمتنجس لما فيه من المضرة، فالله سبحانه وتعالى طلب من عباده المؤمنين أن يجتنبوا النجاسات، بل طلب منهم أن يطهروا أبدانهم وثيابهم الظاهرة من النجاسة. فإذا كان الإنسان مطلوبا منه أن يطهر ظاهره من النجاسات وأن يبتعد عن ملابستها، فلا أن يطهر باطنه من النجاسات من باب أولى. والضابط الثاني أيضا قولهم لا مضرة فيه، وعلى هذا فكل ما اشتمل على ضرر لا يجوز أكله. والمقصود بالضرر الضرر العام وليس الضرر بالنظر إلى أفراد الناس وآحادهم، فإن من المعلوم أن بعض الأطعمة قد يتضرر بها أناس دون أناس، فليس هذا هو المقصود هنا. المقصود ما كان ضرره عاما على الناس جميعا. ويمثل الفقهاء رحمهم الله بالسم، فالأصل في السم الضرر، الأصل في تحسي السم وأكل السم أنه ضرر وأنه قاتل وأنه مميت، هذا هو الأصل فيه. قد يعني يستثنى من ذلك صور معينة، لكن نحن نتكلم عن الأصل والعام الأغلب أن السم ضار وأنه قاتل وأنه مميت. كذلك أيضا يعني ما كان ضرره خاصا على إنسان دون آخر، فإننا لا نقول بأن هذا الطعام محرم لذاته، وإنما نقول قد يكون محرما على هذا الشخص لأنه قد يؤدي إلى هلاكه. والله سبحانه وتعالى أمر بالمحافظة على ماذا؟ على النفس، كما في قوله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فإذا كان ثبت بالعرف والطب أن هذا الشخص لو تناول هذا الطعام المباح فإنه سيقتله أو سيموت منه، فإننا نقول لا يجوز لك أن تأكله، لكننا لا نحرم هذا الطعام تحريما عاما، وإنما نقول لهذا الشخص لا يجوز لك أن تتناوله لأنه يتسبب في هلاكك ووفاتك، والله سبحانه وتعالى أتمنك على نفسك، ويقول سبحانه ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. إذن قد تكون هناك بعض الأشياء طاهرة ولكنها محرمة لوجود الضرر فيها. مثلا المخدرات هي ليست نجسة، فمن مسها لا يقال يجب عليه أن يغسل بدنه أو يغسل يده لأنه مس شيئا نجسا، ولكن لعموم ضررها لضررها البالغ على الإنسان فإنها تكون من الأطعمة المحرمة. وهذا محل أيضا يعني وفاق وإجماع عند أهل العلم لعظم ضرر هذه الآفة. مسألة جديدة، كيف تحدث الفقهاء في كتب الفقهية عن الأطعمة؟ كيف يتناولون دراسة مسائل الأطعمة؟ لهم يعني منهجان. المنهج الأول منهج يعنى بذكر الأطعمة مفردة، التنصيص على بعض الأطعمة. والمنهج الثاني ذكر الضوابط، ذكر ماذا؟ ضوابط عامة للأطعمة المحرمة. فالمنهج الأول وهو منهج ماذا؟ التنصيص، بأن ينص على يعني بعض الأطعمة المحرمة التي جاءت النصوص بالتنصيص على تحريمها. والمنهج الثاني ذكر ضوابط عامة يندرج تحتها جملة من الأطعمة المحرمة. فالمنهج الأول من أمثلته وهو يعني التنصيص على بعض الأطعمة، نص الفقهاء رحمهم الله مثلا على تحريم الدم، أكل الدم، والمقصود بالدم الدم المسفوح المهراق عند ذبح البهيمة أو عند نحرها، فهذا الدم المسفوح لا يجوز أكله، فهو نجس ولا يجوز أكله ولا شربه. والمقصود دم ما يباح أكله كدم البقرة عند ذبحها والجمل عند نحره والشاة عند ذبحها، وأما دم ما لا يؤكل لحمه كالحمار ونحوه فهذا كله حرام، دمه ولحمه ذبح أو لم يذبح. والله سبحانه وتعالى إنما حرم تناول الدم المسفوح لأنه نجس ولما فيه ماذا؟ لما فيه من الأضرار. وقد أثبتت الدراسات الطبية الحديثة أن الدم المسفوح الذي يخرج من البهيمة يشتمل على كمية هائلة من البكتيريا ومن الجراثيم، والله سبحانه وتعالى نص في كتابه الكريم على تحريم ماذا؟ على تحريم الدم، كما في قوله سبحانه وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا، وكقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وأما ما يكون من الدم في اللحم بعد ذبح البهيمة ونحوها فإن هذا لا إشكال فيه، فقد كان الصحابة يجعلون اللحم في القدر وفي البرمة ثم يطبخونها وتعلو الحمرة يعني على وجه البرمة والقدر في أعلاه نتيجة للدم المختلط باللحم، وهذا لا إشكال فيه. كذلك أيضا استثني ما يتعلق بالدم المتجمد كالكبد والطحال. الكبد والطحال الأصل أنه دم تجمد الإنسان، هذا العضو المعروف، وقد جاء في النص ما يدل على إباحة تناوله كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يصحه جماعة من أهل العلم حلت لنا ميتتان ودمان، فأما الدمان فالكبد والطحال، فهذه أيضا من الأمور المستثنات من الدم. كذلك أيضا ما يتعلق بالأمر الثاني الذي ورد التنصيص عليه الميتة، والمقصود بالميتة الحيوان الذي مات حتف أنفه، والمقصود بالميتة أيضا ميتة ما يجوز أو يباح أكله بالتذكية كالبقرة إذا ماتت حتف أنفها والشاة والناقة والجمل والطيور التي يباح أكله ونحو ذلك، هذه ميتة. وقد نص الله سبحانه وتعالى في كتابه على تحريمها كما في الآية السابقة حرمت عليكم الميتة قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. وأما ما لا يباح أكله فهذا أصلا حتى لو ذكي لا تجوز يعني لا, لا, لا, لا يباح أكله، فمن باب أولى ما إذا مات من غير تذكية، فالوفاة لا تزيده إلا نجاسة على نجاسة. هذا ما تيسر إراده في هذه الحلقة، ولنا بكم إن شاء الله لقاء جديد في حلقة قادمة. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.